المقرئ المصري الكبير الشيخ مصطفى اسماعيل يتلو علينا من آية ذكر الحكيم ما تيسر له من سورتي التحريم والحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما نبأ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَهُنَّ

كفروا امرأة the وكانت من القانتين لله الرحمن الرحيم أترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية لهم من باقية وجيء فرعون ومن قبله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقه فأما من أوتي كتابه بيمينه يقول وما أدرك ما العقاب رقبا أو إطعام الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا وأنت حل بهذا وما أهلك من العقبة Yeah. قد افلح من ذكرها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها Allah, Allah. الذي يوسوس في صدور الناس